السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ تقول بأنها صلت في ساحة الحرم في صلاة العشاء مع أنه لم يكن هناك زحام ولم تكن الصفوف متراصة، هل الصلاة صحيحة؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يرى بعض أهل العلم أن الصلاة صحيحة ما دام يمكنه الاقتداء بسماع التكبير، ويرى بعض العلماء أنه لا يجوز لأنه لا يرى الإمام ولا المأمومين الذين في المسجد. وأقول لهذه المرأة لا تعيد ما صلت ولا تعود لما فعلت، في المستقبل تدخل المسجد الحرام ما دام فيه السعة، ولا تصلي خارج أبواب المسجد، تصلي في تصلي في المسجد إلا إذا كان المسجد مملوءا فتصلي حيث تيسر لها. نعم.